يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الله سبحانه وتعالى إذا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقه الدين من ينذر قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون، دل على أن طائفة تخرج وطائفة تبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار جامعة يدل على هذا، دل على أنه وجوبه وجوبا كفائيا، إلا أنه يجب عينا في بعض الأحوال مثل ما لو دخل من عدو بلاد المسلمين أو عند استنفار الإيمان، وكذلك إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان كان الجهاد عينيا في أي ثلاثة أحوال. ومثل ما تقدم إلى عينه إذا نص عليه سواء كان عاما أو تعيينا خاصا. وهذا الحديث يدل على أن جنس الجهاد واجب عين، جنس الجهاد هذا هو الصحيح، أن جنس الجهاد يجب عين على كل شخص، كل مكلف يجب عين جنس جهاد الجهاد، لأن الجهاد يطلق على جهاد الكفار، هو جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باليد، جهاد بالبدن وجهاد بالمال وجهاد باللسان، جنس الجهاد واجب، لكنه جهاد الكفار في بعض الأحوال يكون عينا كما تقدم. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. من حديث انس حديث صحيح، وهذا فيه الامر بالجهاد، جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم، بلفظ وايديكم، ايديكم هو معنى بانفسكم. جاهدوا المشركين هذا امر بالجهاد، والجهاد بالاموال من أعظم الجهاد، هذا قدم ربما قدم على الجهاد بالنفس بعض الآيات، بأموالكم وأنفسكم جاهد بنفسه في سبيل الله، جعلوها ويبيعها رخيصة في سبيل الله، وألسنتكم جاهد الكفار بلسانه بالقلم بالخطبة بلسانه بالكتابة بالخطبة بالكلمة، كل هذا من الجهاد الذي يحصل به الخير للمسلمين من جهة الأمر به، وكل إنسان عليه من الجهاد بحسب هذا بحسب ما يستطيعه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. من حديث صحيح هذا، قال لما أخبر النبي أن جهادهن لا قتال في الحج والعمرة، فلهن عند النساء جهاد الصغير والكبير والضعيف الحج أو قال الحج والعمرة، حديث سلمة. ومن حديث عند النساء فلهن عند سلمة عند بماد سلم الضعيف الحج جهاد كل ضعيف، كل ضعيف لا شك أن الحج جهاد ينفيه مشقة وفيه ينظر الجهد، فلهذا كان جهاد كل ضعيف الحج. وإذا قال جهاد كل الحج، أخذ العلماء من هذا أن الجهاد لا، أن جهاد الكفار لا يجب على النساء، لكن هل يشرع لهم؟ وليس، لكن هل يشرع المرأة أن تجاهد؟ الأظهر أن لها أن تجاهد إذا أمكن ذلك، هذا الأقرب، إذا أمكن ذلك إذا تكون المرأة مثلا احتج لها مع حضور صف الكفار للعلاج، لعلاج الجرحى، لمداواة المرضى، للإعانة، لتسليم السهام والسلاح، مناولة السلاح، الدلالة على بعض الأمور التي يمكن أن تدل عليها، كما كانت أم سليم مع النبي عليه السلام، وكان مع عطية، وكانت أم سليم رضي الله عنها معها خنجر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجت أو قالت شققت به بطنه، فرمت عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها ومن معها من النساء كنا يملأن الطرب، وربما قال رب كنت أرى ما أرى خدم سوقهم وهم ينقلن الطرب يفرغنها في أفواه الجرحى وأفواه المحتاجين من المجاهدين، طيب إذا حضرت وعانته على خير لكن ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها، لكن لو حضرت وعانت بما تستطيعه فلا بأس من لهذه الأخبار. قد روى البخاري عدة أبواب يعني في لها فيما يتعلق بجهاد المرأة، أبواب تتعلق بإعانتها في أمر الجهاد. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في الجهاد. عندك عبد الله بن عمر؟ وعندي عبد الله بن عمر، لكن الظاهر أنه عبد الله بن عمر، عندكم أنتم عمر، والمحفوظ عبد الله بن عمر، واللي يحفظه من عبد الله بن عمر، وعندي نعم أظن عبد الله بن عمر بالواو. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فبرهما، فبرهما، بر يبر. نعم. وإلا فبرهما. حديث عبد الله بن عمرو كما ذكر وسلم متفق عليه، وهي أن المستأذن قال: أحي والداك؟ قال: فيهما فجاهد. فيهما فجاهد دل على أن الجهاد لا يجب على من منعه والداه إذا لم يكن متعينا، وهذا ما دل عند الجمهور على أن الجهاد لا يجب عينا إلا في أحوال. ولهذا قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. الرواية الثانية حين أبي سعيد الخدري ترجع تستعين من أذنك إلا فبرهما، يعني أمره أن يبرهما. الرواية الرابعة عن أبي الهيثم، إن في الرواية الرابعة عن برهان سمعان أن أبي الهيثم ضعف، وفي رواية عن رواية أبي سعيد حديث أبي سعيد وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود رواية آخر أنه قال ارجع فأرشكهما، أنه أبكاهما، قال: ارجع فأبشكهما كما أبكيتهما. دل على أنه يجب استئذان الوالدين، الوالد والوالدة، في الجهاد فإن أذن له، وإلا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذنهما ما دام أنه لم يتعين عليه. نعم. وعن جرير قرأته ما وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورسالة. رجح البخاري ورسالة رحمه الله مرية قيس بن أبي حازم عن جرير، لكن معتمد ثبوته، ثبوت وصلة، ثبوت وصلة. مثلا في هذا قال: أنا بريء يعني من يقيم بين المشركين، يعني مسلم يقيم بين المشركين، بريء منه عليه السلام. من كل مسلم جدا ندخل من على كل، وكل من أعظم من أبلغ صيغ العموم، بل قال علماء الأصول: إن سورها أعظم الأشواط. ولهذا يدخل فيها ما لا يدخل فيه غيرها. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، نهى عن إقامة بين المشركين. وهذا بحث فيه كلام طويل وشريف لأهل العلم في هذه المسائل، المسائل الشر والذمة. لكن مدى الأحل أنه لا يجوز المسلم يقيم بين المشركين بلا حاجة. ولهذا في الحل الزهد بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي والنبي بإسناد حسن: لا يقبل، قال عليه السلام: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يزايل المشركين، أو يعني حتى، يعني حتى يزايل المشركين، يعني إلى أن يزايل المشركين. وعند النسائي إسناد صحيح عن جرير بايع النبي أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة الجهر والنصح وكل مسلم الصحيحين. في لفظ عند النسائي إسناد صحيح قال: وعلى فراق المشرك، فراق المشرك. رواية الحسن عن سمرة عند أبي داود أنه عليه أنه عليه عليه قال: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مشرك. فدل على أن لا يجوز الجلوس مع المشرك إلا لمصلحة شرعية لدعوته، أو مخالطتهم لأمر لمصلحة لأمر من حدث الدنيا. ويجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع من الوقوع في الشبهات وكذلك وعدم الوقوع في الشهوات. دين لديه دين معنى تقوى تحديده وتمنعه يعني يجتهد. الأمر الثاني لديه علم دين يمنعه من الوقوع في الشهوات وعلم يمنعه من الوقوع في الشبهات. والثالث الحاجة إذا كان هناك أي حاجة. وأعظم الحاجات هي الحاجة الشرعية التي لا إشكال فيها. فإذا انتهت حاجته فإنه يفارق ويزايل المشركين عن يزايل المشركين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. نعم. حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثبت أيضا معنى في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة موقوفا عليهما من قال لا هجرة بعد الفتح. وثبت صحيح مسلم مرفوعا عن عائشة أن قالت لا هجرة بعد الفتح عنه عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. في حديث مجاشر بن مسعود عند البخاري من جاء بأخيه مجابد لكي يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة فقال قد مضت الهجرة لأهلها. بلفظ عند البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. دل على أنه لا هجرة. هذا في بشرى كما قال بعض العلم أن مكة تصير دار إسلام. قال لا هجرة بعد الفتح. وبعضهم قال لا يلزم لكن هو إخبارهم عن واقع في تلك الحال. واقع في تلك الحال من جهة أن أصبحت دار إسلام بعدها. وهكذا كل دار صارت دار إسلام فلا هجرة لها. خلاص انتهى. صارت دار إسلام لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد بقي الجهاد جهاد الكفار مشروع والنية الحسنة في العمل الخير مشروعة. أعمال البر والخير موجودة. قال وإذا استنفرتم فانفروا يعني عيتم استنفرتم فانفروا سواء كان نفير خاص يشخص معينين أو نفير عام لعموم المسلمين فيجب النفير. قلنا انفروا كفافا وثقالا قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيلتم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ليس من قوم غيركم ولا تغروهم يعني أخبر بوجوب بعد النفور وثم الوعيد على عدم النفير لأنه إذا استنفر وإذا استنفرتم فانفروا. المقصود لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد بعد فتح مكة. وأن كان الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة هجرة إليه على الإسلام في مكة المدينة كانت واجبة لأجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان الناس كانوا المشركون يؤذون من يسلم ولا يهاجر حتى يسلم بدينه ونفسه فأمر بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلامة لدينه ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نعم. هذا كما هو الصحيحين في موسى انه سئل عليه الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل ريال اي ذلك سئل قال من قاتل تكون كلمه الله فهو في سبيل الله. ثم نزل الله جاني كريم جاني عليه لأن الشجاعة لأن السال عن أمور قد تكون لله وقد تكون لغيره. قد يقول فجاء بكريم عامة وقد أوفي عليه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيلها. الحمد لله. ولو أنه بعد ذلك أظهر شجاعته أمام إخوانه حتى يكون في دفع تسجيل إخوان فلا بأس ما دام نيته وقصده هو صالح لله عز وجل فلا بأس. ما دام القصد الأول هو الجهاد في سبيل الله وضربه بعد ذلك لو قصد مغنما أو قصد مالا لا بأس ما دام نيته وقصده الأول هو الجهاد في سبيل الله. ثبت في الأخبار الصحيحة الكثيرة أن النبي عليه أقرهم على القتال للغنيمة وللمغنم. قالوا عن حلال الحمار قال ذهبنا جهدنا مغنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما سرية غازية غزت فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. لكن من غنم أو لغنم لا شك أن أجره أقل، يعني يكون له إذا كان إلى غنم يصير له ثلث الأجر. فلو فرض مثلا أن مثلا له مثلا 300 حسنة يكون له 100 حسنة مثلا، يكون له 100 حسنة، لكن بحسب الجهاد. قد يكون جهاد مثلا أبو الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في بدر وغنموا، وقاتلوا في أحد ولم يغنموا، ومع ذلك تجمع المسلمون على أن قتالهم في بدر أفضل من قتالهم في أحد، وأن أجرهم فيها أفضل وأعظم. يعني نفس الجهاد أو نفس القتال يختلف بحسب جهاد العدو، بحسب حال المجاهد، وبحسب نكايته في العدو. المقصود أنه من قاتل أن تكون كلمة الله هي فهو في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن الصابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. لله السعدي من بعض الكلام، لكن للسعدي فيه معاوية عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوب، ولا تنقطع الثوب حتى تطلع الشمس من مغربها. فيبين أن الهجرة مستمرة، قد يبين قد يستدل بهذا على أن جنس الهجرة مشروعة، ولا شك أنها مشروعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا يبين أيضا أن جنس هجرة المعاصي مشروعة، لأن الجهاد كما قال تعالى لم ينقطع بنبي عيسى عليه السلام، أما الهجرة مستمرة، دل على أنه ربما يحتاج الإنسان للهجرة حتى بين من بعض بلاد الإسلام التي مثلا يكون فيها بعض المعاصي الظاهرة ويحتاج الهجرة، أو يؤذى في دينه، قد يؤذى مثلا. قد نص على هذا جماعة البغوي رحمه الله في معاني التنزيل في بعض كلامه وغير في قول أظن في قول تعالى: ظهر الفساد في ذلك الحشرة تقول، أو في غيرها. نص العلماء وغيرهم على ذلك في طيب أن جنس الجهاد مشروع، يثبت جنس الجهاد مشروع، جنس الجهاد مشروع حتى من بلاد البدع والمعاصي، لكن ينبغي الأصلح، قد يكون بقاء في مصلحة، ينبغي الأصلح والأولى له من جهة الدعوة ونشر العلم وما أشبه ذلك، خاصة في مثل هذا الجنب. اختلفت الأحوال كثيرا، اختلفت الأمور كثيرا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي رضي الله عنه قال: وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الصدق وهم غابون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. وفيه ما عندك وفيه ما عندك زيادة وفيه وأصحاب يومئذ بغيره عندكم في بعض المصحف موجود. حديث نافع عن عمر أنه أغار على بني المختلق وهم غارون، يعني غافلون. هذا أخذ من العلماء يجوز الإغارة على المشركين بدون إنذار وإعلام، واختلف العلماء هنا التقوى، وقيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا كان قد بلغتهم الدعوة على سبيل العموم وإن لم يبلغهم إنذار خاص، وهذا هو الصحيح. ولهذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بلغت واشتهرت وظهرت في أحياء العرب وتبينت، فلم يبقى عذر لأحد، لم يبقى إلا الإسلام. فإذا لم يستجيبوا للمسلمين فليس لهم إلا القتال، ولهذا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على مثل ما تقدم لا بأس من الغارة على العدو وإن كانوا غافلين، إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فلا بأس. ولهذا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا عموم المشركين في كل زمان وكل مكان إذا كان قد بلغتهم الدعوة ظهرت. وقال جماعة رحمه الله إنها ظهرت دعوة وتبينت وظهرت وليس فيها غلول يعني ولا خفاء، وليس أحد معذور لعدم إسلام. فلهذا جاز الإغارة عليه وجازت يعني تحيل الغفلة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يغضو في صحيح البخاري ويغير، وربما غار عليهم في أول النهار، وكان ينتظر عليه الصلاة والسلام فإن سمع مناديا بالأذان لم يغر عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع دل على أنها بلاد الشرك، فغار عليهم ولم ينذرهم بصدق الإنذار العام لهم ولغيرهم. نعم. وعن سليمان بن مريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: أعوذ بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوة من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل أن ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل أن ذمتك، فإنكم إن تخسروا ذممكم أهون، فإنكم إن تخسروا أن تخسروا فإنكم أن تخسروا ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله، وإذا أرادك أن تنزلهم على حكم تخسروا من الرباعي من أخر المصدرية أن تخسروا من رباعي من أخر هم من خفر من الثلاثي، لأن يعني الخفر هو الحراسة والحماية، أما أخفر يسمونها همجة السلب، هذه يسمونها همجة السلب والإزالة، تسلب المعنى الأول لخفر وتعطيها معنى آخر، لأن هذا أخفر تقلب المعنى، أخفر نقض العهد، أما خفر فهو من الحراسة والعناية والقيامة، أما أخفر فهو أن تخفروا عنه مصدرية بمعنى أول بعدها مصدر بمعنى مصدر يعني خفركم. نعم. وإذا أرادت أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمه، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. حديث وريده رضي الله عنه سيفه حديث عظيم وله فوائد كثيرة، منها ما أصابه النبي والعوذ بسم الله، عوذ بسم الله، عوذ بسم الله، عوذ بسم الله، يعني يعوذ بسم الله ويستعين بالله عز وجل، من أعانه الله فهو المعان. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا العظيمة، وأن القول في سبيل الله مثل ما تقدم من قاتل تكون كلمة الله العليا في سبيل الله، هذا المقصود من قاتل في سبيل الله، الولي والمسدد لا تكون نيته من مقصد آخر من مقصد دنيا لإظهار الحمية أو الشجاعة أو الرياء أو ما أشبه ذلك، لكن مثل ما تقدم نيته لله، ثم لو بقوه بعد ذلك ما ترى وما عرض وما حصل تبعا بعد ذلك من الخير. والقتال يكون لمن كفر بالله، قاتل من كفر بالله، قاتل من كفر بالله، ثم كذب عليه غزونا أمرهم بالغزو ولا تغلوا من الغلو، يقول الله لا شك جاءت أخبار بتحريم وتشديده، وكذلك ينهى عن الغضب والغلو، وكذلك قتل الصبيان وما أشبه ذلك، وقتل الشيوخ وقتل النساء، إلا العلماء استثنوا من ذلك الصبي الذي يقاتل، الصبي الذي يقاتل أو جلد على القتال فهذا يدفع شرطه ولو بالقتل، كذلك الشيخ الكبير الذي يقاتل أو له رأي ومكيدة، ولما كان أعظم الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، وإذا اجتمع لنفس مرة بلغ أو بلغ من العلياء إثم باجتمع نفس المرة، المرة هي الحرة، المرة باجتمع نفس المرة يعني حرة بلغ من العلياء كلما فعل. فلهذا ربما كان الرأي قبل صدقه، ربما كان رأيه أنفذ من جيش أو أنفذ من سرية أو من قوة جماعة لشدة قوة رأيه، مثل ما وقع لجريد بن السنة رجل الطائف فقتل وكان شيخا كبيرا جاوز 120 أو نحوها. كذلك المرأة لا تقتل، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة فأنكر قتلها عليه السلام، ولهم عند أبي داود حديث عمر ولهم آخر أيضا حديث آخر أنه قال ما كانت هذه لتقاتل. تعليل، انظر التعليل، والحكم المعلل يقتضي أن منه العلة مقصود. قال ما كانت هذه لتقاتل، يقول عليه الصلاة والسلام، دل على أنها لو قاتلت قتلت. والقصص المشتهرة في هذا الباب قصة تلك المرأة التي طلعت على المسلمين وعدت بعض سوءاتها تعيّر المسلمين، فرماها رجل من المسلمين شامي فما أخطأ ذاك منها مرسل رائف، لكنه شواهد من جهة المعنى الدالة على هذا أنه إذا كان منها نكيدة أو قتال قتل. في مسجد أحمد أيضا حديث آخر من الحين عباس وغيره أن رجلا من المسلمين أسر امرأة أو أخذ امرأة من المشركين وأردفها معه، ثم أرادت أخذت سلاحا معها فقالت أن تقتلها فقتلها، فبلغ النبي خبرها فأخبرها فقال أراد أن تقتلني أو نحن ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه. المقصود أنها إذا خشي من شرها أو قتالها قتلها، فالمقصود هذا هو الأصل كما تقدم. كذلك النبي عليه السلام في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا الشاهد لما تقدم. في الشاهد لما تقدم أن المشركين يدعون إلى هذا الخصال الثلاث بعمومه، فقال به من قال إن الجزية تؤخذ من عموم المشركين من اليهود والنصارى، قال ليست خاصة بهم بقول على قاتل لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا من الذين أوتوا الكتاب، قالوا إن هذه الآية نزلت بعد ذلك، الجمهور الذين قال ما تؤخذ من المشركين قال إنه قال أهل فذات خصوصا في أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب، دل على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب أخذوا من هذه الآية. والذي خالفه قال إن تلك الآية نزلت بعد ذلك مما لم يبقى دخل عموم المشركين ولم يبقى من حوله من أهل الشرك ممن يمكن قتاله إلا هؤلاء وهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فنزلت على الواقع وقالوا انه عليه السلام الأدلة جاءت عنه عامة من هذا الباب. وكذلك حكم كفار المشركين واحد في هذا الباب لكن قد يشكل عليه حديث ابراهيم بن عوف رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه توقف في اخذها من المجوس حتى جاء ابراهيم بن عوف فأخبرهم النبي عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر. قد يقول إنه كان معلوما عندهم أنه لا تأخذ الجزية من المشركين ولا توقف، ولهذا أشكل على عمر رضي الله عنه أخذها من المجوس فلم يأخذها منه، قال هنا لو كان هناك عموم لأخذها من المجوس. قد يقال إن هذا في المجوس خاصة، نحن سنة من سنة الكتاب مرسل وهم مالك موطا وغيرهم مرسل إن الذي جاء بهم أنه أخذ الجزية خصوصا في لفظ آخر غير ماكل اسمهم ولا آكل طعام ذبائحهم، يعني ما تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم. هذا في ما يتعلق بالجزية وأن له صفة كتاب، فلما كان صفة كتاب أخذت منه كما أخلص من اليهود النصارى. فمن خالف هذا في المجوس أو أنه مثل ما تقدم أخذه من المجوس يدل على أنه تؤخذ منه من غيرهم وأنه كالمشركين في الحقيقة كعموم المشركين. حديث بريدة أيضا وإذا لقيت عدية من هذا رجح القيم رحمه الله في أول كتاب أحكام أهل الذمة رحمه الله وأشار إلى ترجيح هذا وقول عمومة من جهة ما تؤخذ من جميع المشركين. وحديث بريدة السريع وفيها أنه أن المشركين وأن كفار يدعوا الإسلام إلى النزول على حكم الله فلا يجبون على حكم الله ما تنزلهم على حكم الله. هذا في المسائل الاجتهادية بين كما يقول هذا حكم الله أو يقول إليكم على حكم ما تهم إن جاء تبقى تسلم حكم الله أم لا اللي ينزلون على حكم سواء حكم يصح فإنكم أن تفتروا ويخفركم لأن ربما يأتي تعطيهم عهد مثلا تقول لكم حكم الله ولكم كذا وكذا وتنزل عهد للعهود الموثقة بحكم الله ثم يأتي رجل من أطراف المسلمين فينقض العهد ويخسر الذمة وينقذها إن الله يقيم هيبة بهذه الأحكام العظيمة لحكم الله فيعطيه حكمة وحكمة ثابتة وعهدة وعداء ثابتة. قال أن تؤثر مع أن خفر الذمة مع أن يختار الذمة ونقضها لا يجوز حتى ولو لم يكن أنزلتهم على حكم الله لكنها أهون. قال أن تؤثر أهون دل على أن أمر العهود دينه أهون وأشد دل على أن المسلم يعطي عهد له ولأصحابه دل على أن المجتهد يتكلم أنه ليس كل مجتهد مصيب مثل يجتهد في الحكم لكن لو يسوي حكم الله لو يسوي حكم الله فلا يدري لكن يجتهد في مثل هذا دل على أن فلا يسوي حكم الله أم لا وهذا هو قائد الجيش السرية حينما يريد أن ينزلهم على حكم أو على أهل أو ميثاق والله أعلم. لكن يقول سائل ما حكم الجهاد في هذا الزمان أحسن الله إليكم من ذلك؟ الجهاد لا شك أن في كثير من بلاد المسلمين الجهاد يتعين على أهل تلك البلاد في بعض البلاد التي نزل بهم الكفار وقال استباحوا دماءهم وأموالهم ويختلف الجهاد يختلف حسب اختيار المسلمين لبلاد المسلمين إذا من بعيد صارت دول ليس دولة واحدة صارت دول صارت كل دولة لها حكمها الخاص في جهات ما يتعلق بها فالجهاد واجب وإذا استنصرهم أهل الإسلام في بلد من بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن ينصرهم كما قال يا أيها القاتل الذين يلون كل الكفار يا من يجد من كفار كان على أنه يجب قتال كل بلد والوجوب على البلد الذي يلي بلاد المسلمين الذين يلون الكفار يكون أقرب إليهم وهم يلونهم فقال القاتل الذين يلونكم من الكفار. قال العلماء أخذ العلماء هذه الآية أن القتال أن يختار العدو الكافر إذا نزل بالمسلمين هذا من أحد الصور التي يجب فيها قتاله ودفعه لأنه سهل لذلك وقاموا بأداء الجهاد ومنع الله بهم الكفار ودحروا الحمد لله فإن لم يتمكن من ذلك وجب على من يليهم وهكذا كل من يليهم كل من يليهم فإن لم يستفي من يليهم إلى من يليهم هكذا شيئا فشيئا. قال عليكم هل الجهاد شروط وهل الشرط يجب الإيمان في ذلك؟ الجهاد نحن الشروط الجهاد للشروط لا شك ذكر العلماء شروط كبيرة للجهاد ومن ما ينبغي الملاحظة في أمر الجهاد من أعظم الشروط التي يغفل عنها كثير من الإخوان هو السلامة السلامة للضرب أيضا شرط من شروط الجهاد فالجهاد مثلا ما يعمل الضرب في الجهاد أو في الفوق في الجهاد فلا يجب على الجهاد وليس عينا إذا كان لا يكون مساعدة إذا كان في ضرر عليه مثلا في جهاده أو في قتاله أو في خروج من الجهاد يجب عليه فالسلام من الضرر أيضا من شروط التي يجب ملاحظتها والعناية بها في أمر الجهاد لكن لو أن الإنسان تحمل الضرر وتحمل شدة في سبيل ذلك فله ذلك على وجه لا يحصل به ضرر على غيره من المسلمين على وجه لا يحصل به ضرر على غيره من المسلمين، فإذا انتفى الضرر عليه على غيره من المسلمين وتحمل الضرر فلا فأس، يعني غاية ما يكون يغرر بنفسه طرد. ولهذا كلمة الحقان المضي في الحديث طارق بن عبد الله وغيره، وجاء في الحديث عند الحديث سعيد الخدري عدة أخبار هذا الباب أن عليه السلطان أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل من أفضل الجهاد، لكن ليس الجهاد ولكن ليس غضب بنفسه وقال كلمة الحق وكفر في سبيل الله، فله ذلك كلمة حق يقولها ما يحصل بها الخير، لا يحصل بها ضرر ولا شر على المسلمين، يحصل بها الخير والمصلحة للمسلمين. كلمة الحق التي يبين بها الحق، كلمة الحق التي يزال بها الشبهة والفساد، يحصل بها الخير ويترتب عليها مصالح على المسلمين، فلو أنه غضب بنفسه يعني كذلك إذا غضب بنفسه في الجهاد والخروج من جهاد سبيله، لكن إذا كان في ضرر كما تقدم كان في ضرر عليه فلا يلزمه. ولهذا قال اقترح العلماء في من عند قتال العدو مثلا لو تقابل المسلمين والكفار وخرج رجل المسلمين يقتحم حصن الكفار او ان يبتل لجيش الكفار لاجل ان يفتح له ثغره او ان يتسبب مثلا في اقدامه ويغلب على الظن فله هلاكه، هل يجوز له؟ صحيح انه يجوز عند الجمهور، يقولون يجوز التغرير بالنفس، يجوز التغرير بالنفس عند ظهور المصلحه، يجوز التغرير بالنفس وان غلب على ظنه هلاكه عند ظهور المصلحه، فلهذا ينبغي مراعاه من هذه الامور. نعم. هل ما يحدث لرجال الامن في هذا الزمان يعتبر جهادا؟ وهل ما يكره من الناس منه ان يكون شهيدا؟ كل من كما النبي عليه السلام جاء اجاب بهذا عليه الصلاه والسلام، قيل الرجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل شجاعه، الرجل يقاتل رياء، قال من قاتل تكون كلمه الله وبيت الله، كل من قاتل بدفع، قاتل الكفار، قاتل المشركين، دفع الشر والفساد عن المسلمين، كل شيء يحصل المصلح بدفع شر او فساد في قتال الكفار، قتال البغاة، قتال المفسدين في الارض، كل قتال لا يحصل به تكون مصلحه وخير للمسلمين فان المقتول خير عظيم. واختلف العلماء في بعض المسائل مثلا في قتال البغاة هل يكون كالشهيد انه كشهيد المعركة او شهيد من جنس الشهيد الذي يكون شهيدا في الاخرة ليس شهيدا في الدنيا، مثل من قتل ظلما، يعني ليس الشهداء انواع شهيد في الدنيا والاخرة، ومن قتل في سبيل الله هذا هو شهيد في الدنيا والاخرة، حكم قتل الشهداء في الدنيا وشهيد في الاخرة، وشهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، وشهيد في الآخرة وهو المقعود والمبطون والغريب والحريق، خمسة حريق غيرة من الآخر سبعة، وشهيد في الدنيا، شهيد في الدنيا النوع الثالث، شهيد في الدنيا وهو الذي يؤتى رياء أو سمعة، الذي يؤتى رياء أو سمعة هذا شهيد في الدنيا، يعني حكمه لا في الآخرة، يعني يجري عليه امر الشهاده في الدنيا من جهه من عمل معامله الشهداء فيما يتعلق بالصلاه وعدم التغفير، لانه قتل في سبيل قتل في الظاهر سبيل، لكن امره الى الله ما دام قاتل رياء وسمعه فليس من الشهداء في سبيل الله الذي في امر اخر. كذلك المطعون، اختلف العلماء المطعون من مات بسبب الطاعون أن تكون حكم الشهيد، جمع العباد بن سارية جحر المسلم لا بأس به، له شاهد آخر أيضا أنه يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام يختصم الشهداء في سبيل الله والذين ماتوا على فرسهم فيمن مات بالطاعون، الشهداء في سبيل يقول إخواننا جراحهم كجراحهم جراحهم كجراحهم والمتوفون على فرس يقولون إخواننا ماتوا على فرسهم كما متنا. قال يقول الله انظروا إلى جراحهم وأعرفوا سبحانه وتعالى. فإن كانت جراحهم تشبه جراح المجاهدين فنظروها إلى جراح تشبه جراح المجاهدين في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله. فأخذ العلماء من هذا أنهم أن الحكم في الآخرة حكم الشهداء أيضا وهم أرفع وأرفع ولهذا أنه حل على الشهداء يعني من رجل يصيب في الطاعون بلد فينقى قصدا ذكر عنه في أجر النجاح من سبيل الله. ومن ضمنه أيضا حديث رواه النسائي كلام جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتله باطله فهو في سبيل الله هذا عام فهو شهيد من قتله باطله فهو شهيد هذا يشمل كل من قتله بطنه لكن الشهيد يتعلق بحكم الآخرة يتعلق بحكم الآخرة بحكم أحسن الله لكم من استطاعة الجهاد أن يكون عند المسلمين قوة واستطاعة على ذلك نعم هذا هو الواجب وعلى ليش سمعة وأعدوا لهم استطاعة من قوة المجدات ترهبون به عدو الله وعدوه الواجب الواجب لهم فإذا فرق المسلمين فكان التفريق لهم ولا بد أن يكون الجهاد بعد العد لا بد أن يكون الجهاد مع قوة أما الجهاد بلا قوة جهاد بلا إعداد يذهب إلى العدو ويجاهد وليس عنده عدة هذا ليس خلاف عباد السبب لأن الأسباب معه أسباب شرعية وأسباب نفسية فإذا اجتمع مع الإخلاص ولا شك من أعظم الأسباب الشرعية الإخلاص حسب النصر بإذن الله ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصر الله ينصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان نصر من الله منك ومن نصره سبحانه وتعالى وأعد العدة والسعد هم هو على خير فلا شك الجهاد لا يكون إلا من إعداد العدة الجهاد لا يكون إلا من إعداد العدة ولهذا كان الإنسان مثل يقاتل ويعلم عليه ويعلم أن قتاله في الحقيقة لا يحصل به مصلحة إلا لمجرد قتل لمجرد ذهاب مال والأنفس خلاف ما جاءت به النفوس وخلاف المفروض ما دام ما يحصل به كفاية أو يحصل به بيان الحق فإذا لم يحصل به المقصود من النفاية في العدل فلا يحصل مقصود من الجهاد في سبيل الله فالمقصود من الجهاد في سبيل الله هو حصول النفاية بالعدل وإن حصل فلس للنفوس وإزهاق للنفوس الحمد لله فمن أعظم النفوس من أعظم النفوس التي يعني جعلها العبد وباعها لله عز وجل باعها رخيصة من سبيل الله المقصود أنه إذا حصل عدة وإعداد العدة وصار في المسلمين قوة شرع الجهاد ولهذا من تارة كان يقاتل وتارة يسال تارة يقاتل وتارة يسال لما قابل المشركين عليه الصلاة والسلام في الحديبية صالحهم عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود وغيره من جعل الصلح عشر سنين الحديث الصحيحين ليس بذكر في ذكر الصلح عند أبو داود وغيره من وضع الحرب عشر سنين عليه الصلاة والسلام فالمسلمون حينما يبعثون يرون الأصل في المسالمة ثم لهم أن يضعوا سلما مطلقا ليس سلما دائما سلما مطلق سلما مطلق أما ما يأتي مثل عبارات حينما يتأتي السلام الدائم الشامل وما أسلم ذلك هذه عبارات غير شرعية إنما إذا أريد به مثلا السلم مطلق السلم هذا لا بأس مطلق السلم مثلا إنما المراد مطلق السلم يعني معنى أنه أن يكون السلم بين المسلمين والكفار حتى يعد المسلمين العدة ويجتهدوا في باب العدة ويجتهدوا في ذلك فلا بأس ولهم أن يخالفوا على الوجه الذي يكون فيه مصلحة له تحديد المدة أو إطلاقها أو إطلاق المدة وإذا أطلقوا المدة ولم يقيدوها ثم بعد ذلك كان لهم عدة وقوة فإنهم ينبذون. فإما تخافن من قوم فتنبذ إليهم على سواء. إنه أشد الخلق فتنبذ إليهم سواء حتى تكون أنت وإياهم على سواء. فينبذ إليهم ويخبرهم أنه قادر ما دام السم مطلق غير مقيد غير مقيد مطلق. إذا السم المطلق المعيد يجوز نبذه ونقضه لكن بالإخبار بشرطين. الشرط الأول الإعلان. الشرط الثاني أن يكون عند العدو عدة يستعد بالموادية كيف السرع الحكيم حتى ما جيد الغرب مثل لو كان بين المسلمين والمشركين هنا عهد مثلا عهد مطلق ثم نبذ المسلمون إليهم العهد لكن سرع نشى جيش إليهم ولما كان بقربهم لم يكن بينه وبينهم يعني نشى بالخفية ولم يكن بينه وبينهم إلا مسافة أيام أرسل رسول قال قد نبذنا إليكم ونحن قادمون مثلا ليس بينه وبينهم إلا خمسة أيام وكان بالأصل أن بينه وبين بلاد المسلمين شهرين مثلا لا يجوز لا يجوز لأن ما لحق بالعقد فهو من ضمن العقد فلو أن مثلا كان العقد مطلق وكان بعد مد العهد لو سار المسلمين إليهم سارقوا مثلا مدة أربعة أشهر مثلا هذه الأربعة أشهر داخلة في العقد ولهذا في حديث المقدام عبد الطلب أو عند أبي داود المقدام من غيره أو أبي من غيره بحرف من غير حديث المقدام رضي الله عنه قال عائد بن عمرو وغيره ما أذكر الآن أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين المسلمين عهد كان بينه وبين المسلمين عهد ذلك كان بين عمرو وكان بين معاوية رضي الله عنه بين المسلمين عهد فأراد أن يسير إليهم رضي الله عنه فكان قبل العقد مدة سار إليهم ولم يعلم فلما كان بقربهم لم يكن بينه وبينهم إلا أيام أرسل الرسول قال قد نبذنا إليكم العهد فجاء الصحابي على عائل بن عمرو غيره ويصيحه الجيش رضي الله عنه فقال وفاء لا غدر وفاء لا غدر قال ما هذا قال إني سمعت رسوله يقول من كان بينه وبين المسلمين عهد فلا يحلن عقدة ولا يعقدنها حتى ينبذ إليهم على سواء ينبذ إليهم قبل يعني يخبرهم قبل أن يسير إليهم لأن هذا يعتبر داخل ضمن العقد والعهد وإن لم يفرق من جهة المكلمة شروطي عرفا فهو داخل في العقد هذا يبين عظمة العقود في الإسلام الشروط وأن أمرها عظيم في الوفاء بها وعدم الغدر بها ودين الإسلام هو دين الوفاء حتى مع لب الأعداء ومن تأمل الشريعة وتأمل النصوص وتأمل هديها وجد العجب العجاب فيها بل إنه يهدي الحربيين الذين يعاهدون بعض المسلمين يفي لهم ويقول يفي لهم ونستعين الله عليه الصلوات والسلام صلى الله عليه وسلم التوفيق والسلام إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد هذا حديث عن سعد بن مالك رضي الله عنه وهو في قصة توبته رضي الله عنه طويلة العظيم التي هي الإبر والفوائد الكثيرة وآخر من سنه رحمه الله الشاهد منها هو أنه عليه الشاهد لما أراد يذكره في هذا الباب وهو أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام والتورية هو أن يظهر الإنسان معنى بلفظ قريب ويريد معنى آخر أبعد وهو صحيح لكن السامع يظن أنه قصد هذا المعنى. كان عليه الصلاة والسلام مثلا إذا قصد إلى جهة من الجهات سأل عن غيره، إذا أراد إلى جهة مثلا الشرق سأل عن غرب، إذا أراد مثلا جهة السماء سأل عن جنوب أو بالعكس، لأن الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر وحديث أبي هريرة، الحرب خدعة. ولهذا ربما كان فيها من المصالح سينتهي سواء في ابتداء الحرب قبل الدخول بها أو كان بعد ذلك، فمن كان فمن خدع برأيه ونظره فإنه يغلب قرنه ونظيره، ومع الصبر على ذلك، لأن الظفر والنصر صبر ساعة مع حسن رأي، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل شجاعة الشجعان، ربما يكون طعنه برأيه أشد نفاذا من طعنه بالسلاح والسماك. وفي القصة المشهورة عن علي رضي الله عنه في الأحزاب، قصة المشهورة في الأحزاب، حينما خرج عمرو بن عبد الود فقال هل من يبارز، وكان رجلا شجاعا لا دهاء ويطني على مثل، فقال خرج علي رضي الله عنه، وكان عمر أسن منه بكثير، فلما خرج قال إني لا أريد أن أقتلك، يقوله عمر عبد الود، يقوله يعني نوع من الاستكبار والترهي في شجاعته وما أشبه ذلك، فقال علي لكني أريد أن أقتلك، قل هذا بالرحمة. فلما دنا كل منهم إلى قرنه قال علي رضي الله عنه ما خرجت لأقاتل اثنين، فالتفت عمر فضربه بالسيف قده به فقال خدعتني، وكان في كلمة التي قال حمد قال علي رضي الله عنه الحرب خدعة، حرب خدعة. المقصود منه كما في هذا الخبر كان يروي بغيرها إذا أراد سيئا ويرى بغيره، جاء في رواية أنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام أظهر الأمر ولم يوري، بل أظهر للناس وبين أنه يريد تبوك ويريد تلك البلاد لأنه كان في حرب شديد، وكان في وقت نهوض الثمار، وكان صحابي الله على كفيله شدة، فأظهر الأمر حتى يستعد لهذه الغزوة. نعم. وعن ناقل من النعمان بن المقدم رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النفق، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. نعم، هذا أصل في البخاري، وأنه عليه الصلاة والسلام في حديث عن غد كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تهب الأرواح وينزل النصر وتحضر الصلوات، حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، لأن الريح كان بها نصر المسلمين في غزوة الأحزاب، وحضور الصلوات وقت يرجى فيه الإجابة، خاصة وقت صلاة الظهر، وأنه تفتح فيها باب الرحمة عند زوال الشمس. فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر إلى أن يقاتل أول النهار، وكما في هذا الحديث أيضا تصرع قال حتى تزول الشمس تهب الأرواح وينزل النصر، تبين ما اكتسب في رواية البخاري، وأن حتى تزول الشمس وأن قتاله يكون بعد زوال الشمس عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عن النعمان بن المقدم، هنا قال عن ناقل، في بعض النسخ وموجود عنده نسخ عن ناقل بن النعمان بن المقدم، كان موجود أيضا في نسخة موجود في نسخة صحيح السبل رحمه الله صنعاني عن ناقل بن النعمان، والأظهر أنه عن ناقل عن النعمان، وأن هذا هو بالأصل، وأنه في الأصل عن ناقل وناقله باليسار، وهكذا هو في نسخة أحمد رحمه الله عن ناقل باليسار عن النعمان بن المقرن، عن النعمان بن المقرن ذكر الناقل. وكذلك هو راجعتنا في المحرر وجدت في المحرر كذلك. هذا ما يبين أنه أيضا ربما نقل يعني أو أخذ كما ذكر المحرر معقل، لأنه رواه معقل باليسار رضي الله عنه عن نعمان بن قابل. نعم. وعن الصائب وعن هذه الثلاثة هي جيدة روايتها السنن، والحديث صحيح البخاري كما تقدم. نعم. وعن الصابرين بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وضرارهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. نعم. وحديث كما قال يكون لكم سنة حديث الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه، سئل عنه الدار عن أهل المنزل والجماعة، باللفظ الآخر عند مسلم عن الضراري، كل معنى واحد صرف الضراري، يبيتون فيصابون من نسائهم وضرارهم، فقال: هم منهم. هم منهم يعني هم منهم، في أنه لا بية لهم ولا كفارة ولا إثم على من قتلهم إذا كان لم يقصد إلى أعيانهم، إنما كان القتل جاء تبعا لا قصدا، جاء قتلهم تبعا لا قصدا. فإذا تعين قتلهم طريقا إلى قتل الكفار جاز بطريق التبع، أما إذا ولي طريق آخر ولم يتعين هذا الطريق فلا يجوز، إلا من كان من المقاتلة من الصبيان أو من النساء ومن في حكمه. أما إذا لم يمكن ذلك أو كان في سلوك طريق آخر حذرهم وعلمهم، مع أنه قد بلغهم العلم قبل ذلك، فلا بأس أن يبيتوا، والنبي عليه مثل ما في هذا الخبر. وفي الحديث عنه ابن عمر غار على ابن المستلق وهم غارون غافلون قد بلغتهم الدعوة. هذا أنه سئل فذهب بسنة فعلية بحيث ابن عمر بسنة قيل في الصعيد الثاني هذا المعنى، ولا بأس أن يبيت المشركون وهم غارون إذا كانت الدعوة قد بلغتهم، ولو أصيب من أصيب من الضرار، فمن أصيب فلا دية له ولا كفارة ولا إثم، ولو كان أنه لو تميز وانفصل لم يجوز القصد له، لكن لما أنه لم يمكن قتل كفار إلا بقتلهم فلا بأس، وإن كانت مفسدة لكن مفسدة يسيرة في ظلها مصلحة عظيمة، وهي دحر رؤوس الكفر والشرك. وعن عائشة، وهذا أيضا قولهم منهم، قولهم منهم هذا في أمر في أمور الدنيا، ليس من أمر الآخرة في شيء، ليس من أمر الآخرة في شيء، إنما في أمر الدنيا. أما الضرار من قتل من صبيان المشركين فأمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، والمذاهب فيهم عشرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حكمه، هذا المراد منهم يعني في حكم الدنيا في حكم، أما أمر الآخرة هو إلى الله. فمن علم الله أنه لو جاءه رسوله لأطاع كان منه السعادة، من كان في علم الله أنه لو جاءه رسوله لأبى وامتنع كان من أهل النار من الشقاوة والعياذ بالله. وهذا هو أصح المذاهب فيه، أن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم رسولا ويدعون يوم القيامة فيختبرون. وهناك قول جيد في الصبيان في من مات قبل ذلك، سواء مات حتى أنفه أو قتل، كما لو قتل ضرار المشركين في باب القتال والجهاد في حديث الصحيح طويل في قصة الإسراء والمعراج، أنه عليه السلام رأى أطفال المسلمين وأطفال المشركين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والملاهي كثيرة كما هي عشرة أصحها يعني يقرب هذا المذهب يعني مذهب الاختبار، والمذهب الثاني خاصة فيما يتعلق بأطفالهم وصبيانهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلم يستعين بمشرك، رواه مسلم. نعم. الحديث كان حديث التفر هنا متفر وهم طول في مسلم وهو أنه عليه السلام جاء رجل يحرك اليضرة ينفر منه نجدة وجرأة حتى إن بعض المتفرح ليالك وقال وأنه جاء لكي يعين النبي على أنه أصحابه ويسير للمغانم فقال ارجع فلن أستعين بمشرك في ذلك يقول. وجاء في رواية عند أحمد من طريق آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بالمشركين عن المشركين. وهذا هو حكم قوله مثل أحمد قول جماعة من العلم أنه لا يستعان بهم. وذهب آخرون أنه يجوز الاستعانة بهم عند الحاجة وقيل عند الضرورة عند الضرورة. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستعين بالمشرك مثل لكن لا يلزم أنه لا يجوز مثل قوله أنا لا أفعل كذا أنا لا آكل متكئا أو لكن قوله عليه الصلاة والسلام فلن أستعين بالمشرك هذا إذا كان استعانة بالمشرك للحاجة أو في حال الضرورة راجع من العلم إلى أنه لا بأس لما جاء في عدة أخبار أنه عليه السلام ذكر أنه استعان بعض المشركين وفي قصة صفوان بن أمية في هذا الباب لها طرق أنه استعار منه أدراعا هذه استعانة أدراعا ثابتة قبل إسلامه أن استعانة به هو استعانة به بن الصفوان هذه كذبت نظرا لكن استعانة بأدراعه قال غصبنا محمد قال بل عارية مولونة ولا شك وأهل العلم يتفقون على عند جواز الاستعانة بهم أن يؤمن غدرهم ومكرهم وأن يؤمن غدرهم ومكرهم وأيضا أن لا يكون كثرة فيهم كثرة حتى لو حصل غدر منهم فيغلبون ويصيرون شر. أما إذا كان مجرد استعانة وحاجة بهم مع أمن الغدر والمكر بهم فلا بأس بذلك. وهذا ومن ذلك أيضا من هذا الباب الاستعانة بأهل الأهواء ونفرق أهل العلم الاستعانة مثلا بأهل الأهواء وأهل البدع ذكر أنه لا يجب استعانة به في أي عمل من الأعمال لأن أهل الأهواء يظهرونه دينا ويظهرونه نصحا فلهذا لا يجوز الاستعانة بهم في أمور المسلمين لأن صاحب البدعة والهوى يجب هجره وإبعاده حتى يتوب من بدعته تفيد الاستعانة به والاستعانة برأيه وما أشبه ذلك إظهار له وأخذ برأيه وفي هذا ظهور بدعته وظهور شره وفساده. ولا نفرق مثلا في الاستعانة مثلا الاستعانة يتعلق مثلا بأمور خاصة مثلا بكتابة أو ما أشبه ذلك من المشرك ومن المبتدع فقالوا إنه من المبتدع أشد خلاف المشرك إذا كان في أمر لا يتعلق مثلا بقتال وجهاد إنما في أمر يتعلق بعض أمور المسلمين التي يحتاج إليها. أما المبتدع فالأصل هجره ورجعه وعزله حتى يتوب من بدعته كما ثبت ذلك الأدلة والنصوص وعمل السلف رضي الله عنهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنثر قتل النساء والصبيان متفق عليه. نعم. حديث عمر مثل ما تقدم سبق الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أنكر قتل النساء والصبيان هذا واضح حديث بريدة المتقدم أيضا وصية عمر رضي الله عنه يزيد بن معاوية ولأمراء النهي عن قتل الصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع هذا أمر متقدم الشريعة مستقر مستمر جاري في أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله فلا تقتل المرأة ولا الصبي لكن هذا ما تقدم فيما إذا لم تكن من المقاتلة إن إذا كانت من المقاتلة فإنها تقتل لدفع شرها. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستلقوا شرخهم رواه أبو داود وصححه الترمذي. نعم، هذه رواية الحسن عن سمرة. حسن كما معروف روايه عن سمرة رضي الله عنه ثلاثة مذاهب معروفة، وأقربها أنه سمع منه اليسير حديث العقيقة، سمع منه أيضا حديث أخرى صرح بسماعه منها غير حديث الحقيقة، ثم صرح بسماعه، وإلا فالأصل عدم سماعه، وإن كان مدلس لكن تدليسه قليل حتى جعله بعضهم في الطبقة الثانية من المدلسين. اقتلوا شيوخ المشركين، هذا المراد الله أعلم شيوخ الذين لهم رأي ومكيدة أو لهم قوة وجلد على القتال، إما قوة في الرأي أو قوة في البدن، إن كان له قوة في البدن يقاتل يقتل، فله قوة في الرأي والمكيدة فيقتل، واستلقوا شرخه، أو يكون الله أعلم يعني حينما ذكر شرخه الشباب يكون في الأسرى مثلا حينما يرى المصلحة، مثلا أنه يرى المصلحة في قتل هذا الأسير، أو يرى استبقاء هذا الأسير ويرى أن شره قائل وأن بقاءه يترتب عليه فساد شر، قد يكون هذا في حال الحرب، وقد يكون بعد أن تضع الحرب أوزارها، بعد أن تضع الحرب أوزارها، وبدون الحديث يجب نظر يجب نظر، والمتقرب الأدلة أنهم لا يقتلون إلا أن الشيوخ والكبار لا يقتلون إلا كان ذا رأي ومكيدة أو قوة في القتال، أما شبابهم فمن أمكن منهم يعني مداراته حتى ولا يقتل فلا بأس، لأن الشباب قريب ويمكن أن يأخذ ويداول معك القول والرأي ويسلم، أما الشيخ ففي النادر أن يسلم، كبير السن من شيوخ المشركين نشأ على الكفر هذه السنوات الكثيرة ومع تعصبه وتشدده برأيه، أما الشباب ربما يكون قريبا، فلهذا يكون في استبقاء مصلحة ويكون قوة للمسلمين ولأهل الإسلام. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم، هذا هو الحديث، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا، وهو أنه قال رضي الله عنه قال أنا أول من يجهل المخاصمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه في بدر خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة من صناديد الكفر، عتبة وشيبة وأخو شيبة والوليد بن عتبة، فقالوا هل من مبارز؟ خرج لهم فتية من الأنصار، فقالوا إنما نريد أبناء عمنا، وأثنوا عليه قالوا نريد أبناء عمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة، فأمرهم أن يقوموا بارزوه، فقام حمزة بعتبة والوليد لشيبة وعلي وعبيدة لشيبة وعلي للوليد، وقيل غير ذلك، فقتل علي وحمزة رضي الله عنهما أقرانهما، واختلف عبيدة بن حارث والوليد ضربتين، فأثخن كل منهما صاحبه، فجاء حمزة وعلي رضي الله عنهم إلى الوليد فقتلاه، لأن لما أثخن عبيدة رضي الله عنه وجب إعانته، لم يكن يعني انتهى وقت المبارزة الآن، دل على مشروعية المبارزة، لا اختلف العلماء هل هي مشروعة مطلقا أو مباحة، الأظهر أنه إذا خرج المشركون وطلبوا المبارزة فتشرع، لأنه لو لم يخرج لهم صف من المسلمين أو من يبارزهم ربما حصل شيء من الوهن والضعف فيشرع، وإن كانت ابتداء من المسلمين فهذه بحسب المصلحة إذا رأوا المصلحة، لكن إذا خرج المشركون خرج صف منه وجماعة البعض يخرج لهم منهم الشجاعة القوة من يبارزهم، لأن الحرب في ابتدائها وخاصة في المبارزة مما يقوي النفوس ويشد من عزمها إذا حصل فيها قوة وإثخان في صناديد الكفر في أول أمر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي وحمزة وعبيدة بخروجها قتلوا. ودل أيضا على أن المشرك إذا تبارز هو والمسلم ثم أثنى أحدهما صاحبه فإنه لا بأس من مساعدة، أما في حال المبارزة فلا يساعد. في حال المبارزة وخرج إلى قرنه الكافر وتبارز لا يجوز أن يخرج له أحد آخر ما دام كل منهم الآن قائم بنفسه، لأنه يجب الوفاء بمثل هذا وهو خرج مع واحد، فإذا أثخنه فإنه يعان ويقتل في النار. قام حمزة وعلي رضي الله عنهما فقتل الوليد بن عتبة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآيات فيما معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه ثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، حديث أبو أيوب رضي الله عنه حديث صحيح، وفيه أن هذه الآية نزلت مثل ما، وهذه جاءت أنه رضي الله عنه لما خرج لما كانوا في قتال الروم في بعد فترة النبي عليه السلام، خرجوا لقتال الروم فخرج رجل من المسلمين فدخل عليهم ورمى بنفسه عليه، فقال بعضهم يلقي بنفسه إلى التهلكة، فأنكر عليهم وبين أن هذه الآية نزلت في النفقة، أو نزلت حينما قالوا لما قال إنه لما كفر الإسلام وكفر ناصروه اجتمعنا وقلنا قد كفر الإسلام وكفر ناصروه فلو رجعنا إلى جروعنا وأموالنا فأصلحناها، فنزلت هذه الآية. وفي صحيح البخاري عن حذيفة أنها نزلت في النفقة، يعني في إنشاء النفقة، يعني النفقة في سبيل الله والبخل بها، يشرع بذل النفقة في سبيل الله وأنها تركها من التهلكة، وأن هذه التهلكة وتشمل كل إلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني نضير وقطع. متفق عليه. نعم، حديث ابن عمر جميل على أنه لا بأس من التحرير والقطع والإسلاف في أرض العدو إذا كانت المصلحة، والتحريق أنواع، تارة يحرم إذا كان ما في مصلحة في ضرر على المسلمين هذا لا يجوز، وإن كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه غابة للكفار مثل يكون هذا النخل أو هذا الشجر أو هذه الثمار إزالتها يفتح الطريق لجيش المسلمين أو هذا مو مشروع، بل ربما وجب عليه ذلك. الحالة الثالث إذا لم يكن فيه إلا إغارة الكفار، ما في حاجة للمسلمين من جهة فتح طريق أو غيره إلا إغارة الكفار والإتلاف في بلاد حتى يكون حتى يقع الوهن والهزيمة عليهم، هذا الأظهر أنه مشروع، وهو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث عمر أنه حرق نخل بني النضير وقطع. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث عند أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم، والثاني وبينهم هذا يضعف، ينظر مراجعة لفظة هل هو عند النسائي بهذا اللفظ، حيث جاء مطول عند ابن حبان، ينظر هل هو ذكر النسائي يعني بهذا اللفظ هو عند أحمد، ينظر التحقق في وجود هذا اللفظ لأنه مطول، جاء مطول وجاء مختصر. وفيه النهي عن الغلو، والغلو هو الأخذ من الغنيمة بغير إذن، هو خيانة. ثبت الأخبار بذلك وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه شهر بصاحبه يوم القيامة أنه عار ونار وفضيحة على صاحبه مهما كانت ولو كانت شيئا يسيرا فإنه لا يجوز. ولهذا إذا أخذ منها اختلف العلماء فيما إذا أخذ. أما إذا كان بعد القسمة وانتهى الأمر انتهى، إذا كان بعد قسمة الغنائم انتهى الأمر. لكن ذهب من العلم إلى أنه يخرج، أنه يخرج من الخمس والباقي يتصدق به عن المسلمين، لأنه بعموم المسلمين وتفرقوا ولا يعلمون. فالمقصود أنه من الكبائر جاء فيه الأخبار والحديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب والقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. ما هذا قول أصله عند مسلم في نظر الحديث الحقيقة عند مسلم بهذا اللفظ، عند مسلم بهذا اللفظ قضى بالسلب للقاتل، لكن هذا الموضع مما يتبين به ما ظهر قبل أن الحافظ رحمه الله يأخذ أو يعتمد على صاحب المحرر، لأنه صاحب المحرر ذكر هذا اللفظ، ذكر لفظا قبله عند مسلم ليس فيه هذا اللفظ، ليس فيه هذا اللفظ. كان الحافظ رحمه الله والله أعلم لما رأى أن صاحب المحرر ذكره بهذا اللفظ عند أبي داود وذكره بلفظ آخر مطول عند مسلم بدون هذا اللفظ، فعاد اللفظ الأول إلى مسلم واللفظ الثاني إلى أبي داود، وكأنه يعني أخذ على ذلك عنه وظن أنه ليس بمسلم بهذا اللفظ. وهو المسلم رواه من طريقين وكلاهما مطول، وأحدهما في آخره هذا اللفظ، وهو أنه قضى بالسلب للقاتل، قضى بالسلب للقاتل. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عوف بن مالك لما مع خالد الوليد رضي الله عنه لما أرسله في جيش وكان معه مددي، يعني جاء مدد من الجيش، وكان ثم قاتل هذا المدد فنظر إلى رجل من المشركين قد أثخن وقد بالغ في المسلمين فاختبأ له تحت شجرة فعرقب فرسه ثم سقط ثم جاء وقتله، قتل هذا المدد، وكان معه سلب كثير هذا المشرك، فجاء به إلى خالد والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب فأخذه منه ولم يعطه السلب خالد رضي الله عنه. فقال عوف بن مالك قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال نعم ولكن استكثرته، اجتهد استكثرته. وفي رواية أنه قال إنه أخبر أنه سوف يخبر النبي بذلك، فأخبر عوف رضي الله عنه النبي بذلك، فقال لما أخذته يا خالد السلب من وسط؟ قال يا رسول الله استكثرته، قال أعطه إياها وأرجع إليها، يعني أعطه السلب، فأعطاه إياها أرجع السلب لهذا المدد الذي أخذ. فقال عوف رضي الله عنه أنا ما قل لك إني أوفي لك بما قلت لك، يعني أخبرني بقولي بفعلك وأنه سوف يقضي بخلاف ما فعلت. فقال ما فسمع النبي كلامه فقال ما هذا؟ استثنى الأمر عليه الصلاة والسلام فأخبره بالأمر، فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، لأنه أنكر ما فعل عوف رضي الله عنه. ثم قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ثم قال إن مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل كان له غنم فأوردها حتى شربت صفوه وبقي كدره، فصفوه لكم وكدره عليه، لأن الأمراء في الحروب والسرايا لا شك أنهم يتكلفون مهام عظيمة في الجيش، جمع الجيش والسير بالجيش مسؤولية عظيمة ويبذلون جهدا عظيما، فصفه وما يحصل للجيش وكدره والمشقة للأمراء، فقضى به عليه السلام أو رد الأمر على ما قضى به خالد رضي الله عنه. فالمقصود أنه موجود عند مسلم بهذا وأنه قضى بالسلب القاتل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. هل مسحتما؟ نعم. هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح متفق عليه. نعم. حين هذه فوائد كثيرة، منها مثل ما سبق أنه قضى بالسلب القاتل عليه الصلاة والسلام. حين بقضى الصحيحين وفي الصحيحين حديث قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قضى بالسلب القاتل، وفي هذا دلالة على أنه إذا اشترك في قتله في مشرك قتله رجلان فإن سلبه لأحدهما. ويشاهد ما قاله جمع العلم أن السلب لا يكون لاثنين إنما لواحد، ولم يعهد أنه عليه انقضى بالسلب لاثنين في غزوات عليه، بل يكون لواحد، لأنه إذا كان لاثنين ما يكون في التغرير بالنفس، من التغرير بالنفس يكون فيما إذا كان واحد مع واحد، كل منهم يريد أن يقتل صاحبه، ولهذا قضى به عليه الصلاة والسلام لأحدهما لما قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فأخذه فنظر فيه عليه الصلاة والسلام فرأى أن سيف أحدهما أبلغ من جرح، الدم فيه مرتفع أكثر، دل على أنه أبلغ في الضربة. هذا في دلالة على من اشترك فيه اثنان ينظر في من أدخنه وفي أو من كان ضربته أقوى، فإن السلب له. والسلب هما مع المقاتل من سلاح أو مال أو لباس، كله يسمى سلب، لأن السلب فعل معنى مفعول معنى مسلوب، لأن يسلب يؤخذ منه، سمي سلبا أن يسلب منه ويؤخذ منه. والسلب يؤخذ بشروط يستحقه القاتل للمشرك بشروط: الأول أن يكون المقتول من المقاتلة، ما يقتل مثلا امرأة أو صبي فيقتله ويأخذ سلبا، لا، يكون غنيما، لأن هذا ما في التغرير بالنفس، لأن هذا مأمون شرها وشر من قتله، إنما يكون فيما إذا كان فيه دعوة إلى الإقدام والشجاعة بأن ينفرد به وأن يقتله. في هذه الحال هذا الشرط الأول، أن يكون المقتول ليس من المقاتلة. الشرط الثاني أن يثخنه، فلو أنه ضربه فقطع يده لكنه قائم وسيفه يده الثانية ويقاتل، ثم جاء إنسان آخر فقتله، السلب لمن؟ للأول ولا للثاني؟ نعم، السلب للثاني. لماذا؟ لأنه هو الذي قتله في الحقيقة. أما ذاك ما أثخن لأن قوته لا زال، كما لو ضرب فقطع كفة أو ضرب فقطع أصابعه مثلا أو ذراعه. هذا طيب، لكن لو ضربه فقطع رجله فلم يقطع رجله، فيجى إنسان فقتل ثاني، لمن السلب؟ نعم، للأول ولا الثاني؟ للثاني مطلقا، ولا نقول فيه نعم؟ في الغالب أنه إذا قطع رجله أنه ماذا؟ خاصة إذا قطع مع الوسط منه، في الغالب أنه يقعده، وليس كذلك لا يستطيع الحراك. إذا ما استطاع الحراك الإثخان يشكل من الأول ومن الثاني، من الأول. فإذا أثخنه بقطع رجله فصار يدافع بالسيف، يهوي بالسيف وهو جالس، يكون ضعيف ما يستطيع الفرار إنما في مكان، فيكون السلب، فمن أقعده فالسلب له ولو كان في كامل حياته، لأنه أثخنه. فإن ضربه مثل رجل فجرحه أو قطع أصابعه مثلا لكنه في قوته. ثم جاء إنسان آخر فقتل فالسلب لمن؟ الثالث. الشرط الثالث أن لا يكون المقتول مدخنا، يعني بمعنى ما يأتي الإنسان قد ادخلته الجراح ثم يقتله فإنه لا يكون السلب له. ننظر من أدخنه. الشرط الرابع أن يغرر بنفسه، ما في مثلا يأتي مثلا يرمي بسهم من الصف ويقتل مشرك من بعيد، إذا رمى بسهم أو رمى مثلا بالسلاح رمى رصاص عليه قتله من بعيد، إيش يكون سلب ولا غنيمة؟ غنيمة، لأنه رماه من بعيد. ما في التغرير بالنفس ولا في مخاطرة، التغرير هو المخاطرة، يعني ما في مخاطرة فيكون غنيما، ولو أنه الذي قتله عرف أنه قتله انفرج بقتله، فإذا اجتمعت هذه الشروط استحق السلب. وهذه الشروط مأخوذة من الأخبار من جهة أن السلب يكون لمن قتل، والرسول عليه السلام قضى بالسلب القاتل، ولا يمكن أن يكون قاتل إذا اجتمعت هذه الشروط وإلا يكون غنيما، لأن عند التقاء الصفوف كل من يقتل. ومن ذلك إذا التقى الصفان صار هذا يقتل هذا، هذا يكون كله غنيمة، لكن لو فرد مثلا بمشرك وحده فقتل فإنه يكون سلبا كما تقدم. نعم الله أكبر. الله يكرم. بارك الله فيكم في علمكم. فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما أفضل وقت الذي بقتال في الجهاد، وهل هناك وقت لا يقاتل فيه؟ ما أفضل وقت لبدء القتال في الجهاد، وهل هناك وقت لا يقاتل فيه؟ القتال في كل وقت إذا كان مناسبا، كما قال عليه الصلاة الحرب خدعة، ينظر هو الأصلح والأنسب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل أول النهار، وفي حديث النعمان عند البخاري كان إذا لم يقاتل أول النهار، وكان إذا غار غار صباحا عليه الصلاة والسلام، كان إذا غار غار صباحا، مثل ما في الحديث البخاري وغيره كان إذا سمع صوتا أو أذانا أمسك عليه الصلاة، وإلا أغار وقت غفلة. وإن كان إذا لم يغر أول النهار أخر القتال، يعني إذا لم يغر أول النهار وكان ليس هنالك ما يدعو إلى القتال، مثل أن يكون العدو قريب ويخشى من مباغتته، فيؤخر القتال نصف النهار، مثل ما أخر مثل ما كان حديث النعمان أنه عليه السلام كان يؤخر حتى ينتصر النهار، حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر تحضر الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. وهل يجب على من يريد أن يجاهد في سبيل الله أن يكون عالما بأحكام الجهاد؟ العلم لا بد من العلم بأحكام الجهاد من حيث الجملة، ليس المراد يعلم التفاصيل، مثل ما يعلم أحكام الصلاة من حيث الجملة، يعلم الحكم الواجب، يعلم أولا من يقاتل إذا أراد ليقاتل، يعلم لا بد أن يعلم أحكام. من أحكام الجهاد مثلا أن فرق بين مقاتلة أهل الحرب ومقاتلتها الذمي أو المعاهد أو المستأمن مثلا، وكذلك لا بد أن يعلم مثلا ما يتعلق بالقتال حال الحرب، وأنه لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ ممن يؤمن شرهم حال القتال. لا بد من العلم بالأحكام التي يحتاج إليها، الأحكام التي يحتاج إليها لا بد من العلم، سواء تعلمها مثلا قبل قتالك أو تعلمها مثلا وهو سائر إلى الجهاد، أو تعلمها مثلا في حال المرابطة. المقصود يتعلم ما به يكون قتاله وجهاده على الوجه الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز القتل بالسكين للأسير وغيره؟ الأسير له أحكام عند العلم فيما يتعلق، لأنه كما قال فإما من بعد وإما فداء حتى تضع حرب أوزاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يمن على الأسرى بلا فداء وبلا مال، وتارة كان يمن بالمال عليه الصلاة والسلام، وتارة ربما قتل الأسير صبرا إذا كان ذا شر ك كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عزة الجمحي لما أسر، فجاء وكان قد من عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لأنه أظهر الحاجة والمسكنة، فمن عليه عليه السلام ثم أمسك به ثانية وأظهر الحاجة والمسكنة والصبية، فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال تذهب يروى أنه قال تحك عارضيك وتقول فعلت كذا وخدعت محمدا وأصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام، فقتله صبرا لأنه ظهر فساده وشره. فالأسير الذي يظهر شره وفساده وتكون المصلحة في قتله يقتل، والذي مثلا يكون في بقائه خير أو مصلحة ينظر إن مصلحة له لعله يسر أو مصلحة للمسلمين أو ما أشبه ذلك. وأحكام الأسير أحكام كثيرة عند أهل العلم، وكل قضية لها حكم خاص المتعلق بها. نعم. جزا الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.